لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: لعق الأصابع. قال: باب لعق الأصابع والصيها قبل أن تمسح بالمنديل، قبل أن تمسح بالمنديل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ذكر ذلك الأمر، أنه لا يعمد الإنسان إلى المنديل فيمسح يده من أثر الطعام حتى يلعقها أو يلعقها. إما أن هو يلعق هذه الأصابع ويلعق هذا الأثر المتبقي على الأصابع، أو يلعقها من لا يتقذر ذلك الأمر كامرأتي أو كابنتي أو كولدي أو خادمة غير ذلك، يبقى مما لا يتقذر منه هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدرون في أيه البركة، إنكم لا تدرون في أيه البركة. يبقى ممكن يكون البركة ليس فيما أكل الإنسان، ولكن في هذا الأثر العالق بأصابعه كأثر لأكله. يبقى لما بيأكل الإنسان بيبقى فيه أثر كده موجود على الأصابع، على أطراف الأصابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وقال: فإنكم لا تدرون في أيه البركة. يبقى ممكن يكون البركة في الأثر المتبقي على الأصابع. لذلك قال: لا يمسح يده في المنديل حتى يلعقها أو يلعقها. إما أنه يلعق أصابعه أو يلعق هذا الأثر، أو أنه يلعقها إلى غير ممن لا يتقذر هذا الأمر. ودي يعني هذا أدب من الأداب يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما علق الأمر قال: فإنكم لا تدرون في أيه البركة، لا تدرون في أيه البركة. قال: باب المنديل. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء، أو في رواية عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار. قال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ، ثم نصلي ولا نتوضأ. يبقى عدم مسح الإنسان يده بعد الطعام في المنديل حتى العقة والعقة. وذكر هذه رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما سأله سعيد بن الحارث رحمه الله، سأله عن الوضوء مما مست النار، وبينا أن هذا كان ناقض من نواقض الوضوء ثم نسخ. يبقى كان ده ناقض من نواقض الوضوء ثم نسخ هذا الحكم. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما مما مسته النار ثم قام وصلى ولم يتوضأ، فكان هذا وآخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك ناسخا لهذا الحكم. يبقى كان الوضوء مما مست النار ثم نسخ ذلك الحكم، ولا يتوضأ الإنسان مما مسته النار وليس بناقض من نواقض الوضوء، فقد نسخ ذلك الحكم. فقال أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، قد قلنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا إلا قليلا. فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ ثم نصلي. يبقى أجابه كده أنه يبقى الوضوء مما مسته النار؟ قال لا. وذكر كده كان يعني هذا الطعام كان قليل أساسا يعني وكأنه يبرر لماذا كان الوضوء مما مسته النار. ده كان طعام قليل يبقى أكثر أطعمة هؤلاء كان الأسودين الماء والطم، وبالتالي الطعام اللي هو المندوق ده كان قليل وده كان شظف العيش وأيضا يعني قلة الدنيا عند الصحابة رضي الله عنه. فإذا نحن وجدناه يبقى اللي هو الطعام مما مسته النار يبقى ده كان على النضرة، يعني معنى الكلام لما تسعد بقى الدنيا أو تسعد الدنيا على الصحابة رضي الله عنهم فعلى ذلك طعامهم كان بيبقى طعام مندوق فهيبقى فيه مشقة في ذلك، يعني كأنه بيقول ذلك الأمر وبالتالي نسخ أو نسخ ذلك الحكم. قال فإذا نحن وجدناه يبقى لم يكن لنا مناديل إلا كفنا وصواعدنا أقدامنا. والشاهد من كده ليس عندهم مناديل، ده قلة الدنيا عند الصحابة رضي الله عنهم، كان قلة الدنيا عند الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا كان شظف العيش، الصحابة بتعيش شظف العيش، يعني يجدون القليل من الطعام، والطعام اللي هو المندوق ده يبقى كان على النضرة وكان على القلة، وكأنه يقول لما أصبح ده طعامهم فعلى ذلك نسخ هذا الحكم لما فيه من مشقة. قال ثم نصلي ولا نتوضأ، يبقى يرد عليه أن ده هذا الناقد كان ناقدا ولكنه نسخ ذلك الناقد. قال باب ما يقول إذا فرغ من طعام، يبقى إذا بدأ الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة قال يا غلام سم الله، يبقى في بداية الطعام نقول بسم الله دي البداية، وإن نسى الإنسان فتذكر هو في طعامه قال بسم الله في أوله وآخره كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى إيه اللي هتفيده هذه الكلمة؟ هو طعم الطعام ونسي أن يقول بسم الله في بداية الطعام، فإن تذكر قال بسم الله في أوله وآخره، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عبد ذلك تقيأ الشيطان ما كان قد طعم من ذلك الأكل. قلنا الشيطان حيشارك الإنسان في طعامه، لكن إمتى الكلام ده؟ لما لا يقول بسم الله في بداية الطعام، فإن نسى يأكل معه الشيطان، فإن تذكر في أثناء الطعام قال بسم الله في أوله وآخره تقيأ عند ذلك الشيطان ما أكل من ذلك الطعام، ما أكل من ذلك الطعام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليأخذها وليمت ما بها من أذى ثم ليأكلها، قال ولا دعاها للشيطان ولا دعاها للشيطان. ويبقى في بعض الأمور الإنسان بيجهل لماذا أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على ذلك بيّن لنا الحكمة من هذا. ليه قال لنا ذلك؟ إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم قال فليأخذها وليمت ما بها من أذى وليأكلها، قال ولا دعاها للشيطان. يبقى نقول ده لقمة احنا ماذا نفعل؟ هنجنبها كده جانبا وانه هذه اللقمة جانبا، وتغذى الانسان ذلك الامر، وبالتالي قال تأخذها والتمت ما بها من اذى كان بقى جاء تراب او غير ذلك وتأكلها ولا تدعاها للشيطان. ولذلك العلماء يقولون ماذا لو سقطت اللقمة في نجاسة؟ طب سقطت النجاسة هنزيل الاذى ده ازاي؟ قالوا يأخذها ويقدمها إلى حيوان ولا يتركها للشيطان. يبقى لو وقعت كده في نجاسة أو أنف الإنسان أن يأكل هذا اللقمة التي سقطت فعلى ذلك يأخذها ويطعمها للحيوان ولا يدعها للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتحاول أن الشيطان لا يكون له نصيب من طعامك بأي صورة من الصور، أي صورة من الصور. يبقى في بداية الطعام أدي نقول بسم الله لا يطعم معك الشيطان، نسي يبقى قال في أثناء بسم الله في أوله وآخره تقي الشيطان ما كان أكل، ولو سقطت اللقمة تأخذها ولا تتركها ثم تمت ما بها من أذى وتأكلها ولا تدعها للشيطان. سقطت في نجاسة أو يأنف الإنسان تقدر ذلك الأمر يأخذها ثم يقدمها للحيوان ولا يتركها للشيطان حتى لا يكون له حظ ولا نصيب من طعامه. قال باب ما يقول إذا فرغ من طعامه، يبقى أنا عبد لله سبحانه وتعالى حتى في الطعام، يبقى كيف نأكل؟ مسلم مميز يعني المسلم مميز. ولذلك احنا بنقرأ في كتب السنة ادي كتاب الأشربة، ادي كتاب الأطعمة، يبقى دي كلها اساسا امور حياتية، الاكل والشرب ده امور حياتية، لكن انا عبد، يعني انا عبد وقاف عند حدود ما انزل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدين جاء يتكلم وبينا انه يتكلم نهى عن القران في التمر، يعني دي مسائل ممكن لا تطرح على ذهن الانسان، ولكن الدين تكلم في كل جزئية من جوانب حياة الإنسان، في جزء فأدق التفاصيل تكلم فيها الدين. فقلنا عشان أنا أبقى عبد، عبد ما فيش لحظة من لحظات أخرج عن طور العبودية، أنا عبد في طعامي في شرابي، في بداية الطعام في نهاية الطعام، في بداية الشراب في نهاية الشراب، عند نومي عند استيقاظي، عند دخول الخلاء الخروج من الخلاء، في لبس النعال خلع النعال، يبقى في كل هذه الأمور أنا عبد لله سبحانه وتعالى. العبودية مش في مسألة الشعائر التعبودية اللي هي الصلاة والصيام والذكر والدعاء قراءة القرآن يعني فقط هي دي، لا ده أنا عبد لله في كل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فيش منها جزئية كده أخرج فيها عن طور عبد، أنا عبد لله. قلنا حتى لبس النعال خلع النعال، دخول الخلاء خروج من الخلاء، دخول البيت خروج منه، دخول المسجد خروج من المسجد، كل ده أنا عبد لله سبحانه وتعالى. يبقى أنا حياتي كده يبقى مبرمجة، برمجتها إزاي؟ عن طريق كل هذه الإرشادات التي جاءت في شرع الله سبحانه وتعالى، جاءت حتى لما يطرق الإنسان الباب كيف يتم طرق الباب على الغير، كيف يتم الاستئذان، ماذا يصنع إن دخل إلى بيتي، بما يبدأ، كل ده يعني الإسلام جاء وبين لنا أنا كعبد لله سبحانه وتعالى حياتي كلها عبودية، ندخل في أدق التفاصيل. يبقى ده بيحتاج مني إيه؟ كما بينا من مقولة ابن عون رحمه الله، ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، ثلاث خصال كده، قال أحبهن نفسي ولإخواني، يعني يقول لك يعني عضوا عليا بالنواجذ. أول حاجة قال هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، مش بس أنا هدرس السؤال، أفتش أنقب، لأن السنة ده الطريق إلى الجنة، ده هو ده اللي احنا بنحقق به الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف نحقق الاتباع؟ والله تعالى أمرنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإزاي احنا بنحقق الاتباع ليه؟ عشان لا آتي بأي مخالفة من المخالفات، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب، أن احذر، فليحذر، ده تحذير يعني تنبيه شديد جدا، وبالتالي احذر أن تأتي بأي مخالفة. طب يا ترى المقصود بكده في الواجبات بأي مخالفة؟ الآية مطلقة، فليحذر الذين يخالفون عن أمري عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة دي بتعصم الإنسان من الزلل، سنة تعصمك من الزلل، تعصمك لك أنت تقع في أي بدعة، لأن دائما الإنسان هيقع فيما يجهله، لما بنجهل السنن فعلى ذلك ممكن تكون البدع هي المنتشرة، عادات وتقاليد وأعراف مخالفة لما جاء في كتاب الله تعالى أو لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن الإنسان يرتكب هذه المحظورات لأنه لا يدري لا يعلم لأنه جاهل بالسنة. يبقى السنة عاصمة للإنسان من الزلل، السنة عاصمة للإنسان من أن يقع في بدعة، السنة بتأخذ بيد الإنسان إلى الجنة. يبقى ده لذلك ابن عون سأل ثلاث أمور وحاجات يعني نقول يعني في مقدور الإنسان استعان بربه سبحانه وتعالى، قال هذه السنة أن يتعلموها مش بس كده ويسألوا عنه، هذا القرآن أن يتفاهموا ويسألوا عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير. يبقى مخالطة الناس تخالطهم إزاي؟ كيف أخالط؟ من أخالط؟ وحتى في مخالطة الإنسان للناس كيف يخالط هؤلاء؟ يبقى على ذلك في قواعد، في أسس، في مبادئ إحنا بنسير على أساسها، في معايير إحنا بنسير على أساسها. حياة المسلم يبقى كلها عبودية لله تبارك وتعالى. لذلك قال باب ما يقول إذا فرغ من طعامي، يبقى خلاص نقول أنا شبعت كده وأقوم من الطعام، ولا ماذا أصنع؟ أنا عبد لله، يعني لازم كده وكأني عند الطعام، كأني بنخرج المفكرة يعني ما هو المطلوب مني الآن. يبقى في البداية أقول إيه؟ سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك، كأني بسمع لنفسي يعني ساعات الإنسان مع انشغال أو بيتكلم، فعلى ذلك ينكب على الطعام ويأكل، ينكب على الطعام ويأكل. لكن أنا بحتاج إلى التذكير الدائم، يعني كن أنت المذكر لنفسك، وذكر فإن الذكرى تنفع مؤمنين، أنت تكون مذكر لنفسك، وكأن قبل بداية أي عمل وكأن بنخرج المفكرة إيه المطلوب مني، يبقى في ابتداء العمل، إذا كان في أثنائي، إذا كان في نهاية العمل، يبقى الآن أنا بستذكر هذا الأمر، أستذكره، يبقى عند الطعام يبقى سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، بذكر نفسي كده، يبقى بسم الله وأكل باليمين لا أقدم الشمال في الطعام، وكذلك أيضا مما يليني، أداب كلها. ودايما الإنسان محتاج إلى التذكير، وإلا يعني هتأتي الغفلة. بيقع إزاي في المحظور؟ نتيجة الغفلة. ممكن هو يبقى عارف الحكم أساسا وعارف الأداب دهيت، ولكن يعني بيطول عليه الأمد فبينسى، بيغفل. ممكن تذكر أدب من الأداب ونسي الأدب الثاني أو الثالث، فده الأمر محتاج إلى المراجعة المستمرة، المذاكرة، الدراسة دايما المستمرة، استذكار الإنسان للسنن، استذكار الإنسان للأداب، خاصة في الأمور الحياتية. قال: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. قال عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أيضا في رواية عن خالد بن معدان رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال مرة إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة: الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغن ربنا. قال: بما يقول إذا فرغ من طعامه، لما نفرغ من الطعام يبقى الحمد لله، معروف كده بسم الله في البداية وادي الحمد لله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بنعم الله تعالى أيضا، الحمد لله الذي هدانا ورزقنا سبحانه وتعالى من غير حول منا ولا قوة، يعني على ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما خلقنا هو الذي تكفل بأرزاقنا. والآيات وردت كثيرة جدا، ورد كثيرة في بيان هذا المعنى، أن الله تعالى والذي أخرج لنا هذه الثمار يعني متاع لكم والأنعامكم، يبقى لا والذي أخرج لنا ذلك، يعني بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مواضع كثيرة من كتابه أنه أنزل السماء ماء فاختلط بالأرض فأخرج لنا هذه الثمار وتلك الزروع وهذه الحبوب التي يحتاج الإنسان إليها، بل يحتاج إليها الدواب التي يملكها الإنسان. حتى ما تملكه أنت لا تملك رزق هذه الحيوانات، هي مملوكة لك لكن أنت لا تملك رزق هذه الحيوانات، لذلك قال: متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى المطلوب دائما أن أتذكر دي نعم ربي سبحانه وتعالى، يعني نعم ربي، لا ولم يتكفل ربي سبحانه وتعالى بالرزق، من أين نأتي بذلك الرزق؟ يعني من أين نأتي بهذا الرزق؟ الله تعالى أمر الأرض أن تخرج لنا الزرع والكلى والعشب، إن لم يأمرها بذلك إيه السبيل اللي إحنا هنخرج به ذلك الزرع وهذا الحب وتلك الثمار التي نحتاج إليها، هذا الكلى العشب الذي يحتاج إليه أيضا هذه الأنعام. قال أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته أكل يعني وشمع قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله، الحمد لله احنا اتعودناها ألفاظ لكن فعلا تخرج من داخل الإنسان، يعني تخرج الحمد لله، يعني لو لم أجد ذلك الطعام كنت أصنع إزاي، كنت أفعل إيه في الجوع دهوت، لو لم أجد هذا الشراب كنت عامل إيه في العطش دهوت. يعني ده أساسا من عذاب أهل النار أنهم لا يجدون من الطعام ما يسدون به ذلك الجوع، ولا يجدون من الشراب ما يسد لهم ذلك العطش. يعني ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي حاجة أي حاجة، حتى لو جرعة ماء بس كده، حتى لو جرعة ماء. تخيل يعني إيه مطلبهم، إيه الأمنية بتاعتهم، أفيضوا علينا بس من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، فإيه أمنيته؟ وإن يستغيثوا ويغاثوا بماء كالمهن يشوي الوجوه. يعني ولذلك احنا بنقرأ حتى في سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى ماء هنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الطعام بتاعهم لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني احنا بناكل ليه؟ عشان الواحد يدفع ذلك الجوع، هياكله بس طعام لا يسمن اساسا ولا يغني من جوع، يزداد به جوعا والما. فده عذاب لأهل النار. تخيل انت ما لقيناش الطعام ده، هو تخيل احنا ما لقيناش الشراب ده، هو احنا لما بيجي الطعام كده الواحد يعني، وخاصه لما يكون طعام بيشتهي الانسان بينكب كده على الطعام، نقوله حتى يقول بسم الله ويقول الحمد لله في النهايه. لكن انت هل فكرنا كده ماذا لو لم نجد ذلك الطعام؟ ماذا لو لم يكن ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين؟ ماذا أصنع؟ كنت أجيب منين الكلام دوت؟ ماذا أصنع؟ كان جوع لا نتحمله، يعني جوع لا نتحمله، ده بيجي علينا يعني ساعات، بس ساعات فقط، يعني مش هيمر يوم واثنين وثلاثة، لكن يمر ساعات نجد اللي خلاص واحدة يسقط من طوله، عايز أي شيء يأكله كده عشان يدفع به ذلك الجوع. وكذلك العطش، لو لم يكن ربي سبحانه وتعالى قد تكفل بذلك من أين يأتي؟ والله عز وجل بيعلمنا دايما أن الإنسان يفكر يعني ماذا لو أزيلت منك النعمة، ما يفكرش بكذا، لكن ماذا لو أزيلت منك النعمة؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم أبصاركم ختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ يعني نعم نعم. فرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يوم القيامة، رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يوم القيامة، يعني كانت ما لا نطيق الحياة ولا نستطيع الحياة. فهو فالله عز وجل خلقنا وتكفل بأرزقنا. عشان كده أول الآيات اللي بتتكلم عن رب سبحانه وتعالى بترتيب المصحف قالت: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرض فراشا سماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فكر كده، يبقى المقابل فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات في ذلك كثيرة: كلا لما يقضي ما أمر، ولينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. كل ده يعني بأمر من ربك سبحانه وتعالى. فخرجت كل هذه الأنواع هي وهذه الألوان من الأطعمة، من الثمار، من الزروع، من الحبوب، كل ذلك بأمر ربك سبحانه. فلو لم يكن ربي سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بأرزاقنا، من أين سنأتي بذلك الطعام؟ من أين سنأتي بذلك الماء؟ يعني من أين نأتي بذلك؟ فعشان الإنسان يعني مش مجرد بس قلت بسم الله قلت الحمد لله في النهاية كده أدينا، لا، يعني فكر كده ماليا فيما أنعم به علينا ربنا سبحانه وتعالى من هذه بهذه النعم، يعني عشان ده يكون أوجب لشكر رب سبحانه وتعالى. لا تنسى، وإن القرآن بيعلمنا ماذا لو سلبت منك النعمة، يبقى ماذا لو سلبت منك النعمة التصرف بتاعك يكون إزاي؟ يعني تخيل كده. فعلى ذلك يبقى لو لم يقدر لي ربي سبحانه، لو لم يقدر لنا هذه الأرزاق، يعني ترى كنا ممكن إحنا هنجيبها إزاي؟ هنؤمر الأرض تخرج الزرع إزاي؟ يعني كيف يكون يعني نأمر السماء أن تمطر؟ كيف يكون السبيل إلى ذلك؟ فالمسألة يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الكلام ده، يعني إحنا بيعلمنا الكلام ده. لذلك قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يبقى لا كافي لنا في ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى، هو لا يحتاج لأحد، والله أحد الله الصمد لا يحتاج إلينا، لكن نحن نحتاج إلى الرب سبحانه وتعالى. وكفاية الإنسان من ذلك الطعام وهذا الشراب، يعني ما الذي تكفل بذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولا مودع ولا مكفور به، ولا مكفور به. يبقى قال يبقى في جحود الإنسان لفضل الله سبحانه وتعالى وإنعامه، غير مودع ولا مستغني ربنا، يبقى يعني غير متروك، لا غنى عن الرب سبحانه وتعالى لنا طرفة عين. لذلك يقول ولحظ الله الصمد، جميع الخلائق تحتاج ربنا سبحانه وتعالى وتسأله، والله عز وجل يعطينا، والغني عنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلينا. لذلك الكلام ده بيعلمنا، مش فقط بس قلت الحمد لله أدينا كده، لا ده خلي بالك، يعني انظر كده إلى الكلمات التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعام، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يعني حاجة الإنسان الدائمة يا رب سبحانه وتعالى، لا غنى عن الرب سبحانه وتعالى طرفة عين، ونحن نحتاج الرب سبحانه وتعالى ويجيب العباد مع غناه المطلق سبحانه وتعالى. ثم قال باب الأكل مع الخادم، قال باب الأكل مع الخادم. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فيناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. يعني نقول يعني مراعاة الحالة النفسية للخادم، ده خادم مملوك، يعني ده خادم مملوك، مراعاة الأحوال النفسية، مراعاة الأحوال النفسية بيعالج. الإسلام جاء يعالج هذه الضغائن والأحقاد، ما بتأتي إزاي، يعني كيف تأتي، فده حيزيل الأحقاد ويزيل الشحناء، يزيل البغضاء. يعني لذلك قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، يعني يجلسه معه على نفس المائدة يأكل. نقول ده بيان أن المسلم دايما يكون متواضع لله سبحانه وتعالى، متواضع لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وبالتالي قال إخوانكم خوالكم يعلم الله تحت أيديكم. قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، يبقى تجلسه يأكل معك على نفس المائدة، تجلسه يأكل معك على نفس المائدة، ده خادم. يعني كيف بننظر إليه، يعني البعض هينظر إليه بنظرة فيها إصدراء واحتقار، ده خادم أساسا، إلا هيجلسه مع الأكابر. ولكن الدين جاء، يعني جاء لإزالة يعني هذه الشحناء أو الأحقاد أو البغضاء، أي يعني قادح من هذه القادح بيزلها، لأن الأصل يكون فيه أخوة إيمانية، أخوة إيمانية. فجاء يعالج النفوس من الداخل عشان يبقى مجتمع طاهر لا حقد فيه ولا حسد ولا غل ولا غش ولا بغضاء ولا تضابر ولا شحناء، إلا هيزيله دايما هذه الأمور، يزال بها أمثال هذه الأمراض. قال فإن لم يجلسوا معه قال فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، يعني اديله من نفس الطعام، اديله يعني تعطيه من نفس الطعام. احنا دايما لما يكون ده يعني بيته فيه خدم، يبقى في غالب الأحوال ممكن طعام الخدم ده مختلف عن الأطعمة التي تقدم لهذا المخدوم. وعلى ذلك يعني يقول لك انتبه انتبه، يعني زي ما انت بتشتهي الطعام ده هو انسان بيشتهي الطعام ده برضه. مش هنقول لك انك انت اديله وجبة كاملة، بس اقل ما فيها يعني ان تعطيه من نفس الطعام الذي بيشتهيه. فلذلك قال فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. يعني هو زي ما نفس الإنسان كده بتذهب كده ويبقى يريد أن يطعم ذلك الطعام ويشتهيه، برضك نفس الكلام، هو إنسان برضك لشهواته يشتهي ذلك الطعام، يشتهي ذلك الطعام، وهو الذي قام بطهي وبطبخه، فعلى ذلك النفس تحركت تجاه ذلك الطعام، نفس تحركت اتجاه ذلك الطعام، ماذا نصنع؟ يبقى لابد من مراعاة هذه الأحوال النفسية، كما أنت تشتهي الطعام هو أيضا يشتهي نفس الطعام، فإن لم تجلسه ليأكل معك يبقى أقل ما فيها هتعطيه بعض اللقيمات اللي هي يسد بها هذه الشهوة. فلذلك قال فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. يبقى هنديله يعني كده عشان حتى يدعو لك ويقول مطرح مصر يمري، يعني مطرح مصر يمري. فلذلك الزكاة يعني الزكاة، يبقى ده قريب غني، غني جدا غناء فاحش، وده ليه قريب فقير، فلما هيعطيه من مال الزكاة يا ترى يدعو عليه ولا هيدعو له؟ يدعو له، يدعو له أن الله تعالى يوسع عليه أكثر، كلما وسع عليه أكثر كلما زاد المال اللي هو الزكاة اللي هيعطيه لذلك الفقير. يبقى الزكاة دي يعني من الأثر والثمار بتاعتها إزالة الضغائن والأحقاد والغل والغش. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى فارزقوهم منه. هم ما لهمش نصيب في الميراث دول، يعني ما لهمش نصيب. يبقى كأن كده رجل توفي وكان له أبناء وكان له ابن قد توفي قبله وله أولاد، فطبعا الأعمام يحجبون هؤلاء الأولاد. فعلى ذلك، لكن إيه، لو كان أبانا يعني ما زال حيا لأتينا بذلك المال، فالنفس بتذهب إلى ذلك. إذا حضروا القسمة ما أعطيهم شيء، يعني رضيهم بشيء، تكبر خواطرهم بشيء بيعلمنا، يعني لا تستأثر بذلك. ولكن إذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين، حتى دول المساكين ما لهمش مثلا في ذلك المال، أدي القارب أهو، لا، الأصناف ده هي تراعيها، فارزقوهم منه، اديله أي شيء، هو ما لهوش نصيب كده نسبة محددة، لكن تعطيه كده عن طيب نفس ورضا نفس. طب لما أنا أدي قريبي الفقير ده وهو أساسا ليس ممن يرث، لما أعطيله ذلك يعني هتزيل الأحقاد، تزيل الأحقاد، تزيل الضغائن، يبقى هتزرع إيه، المحبة والمودة والألفة والترابط والتآخي والتآزر، هيدعو لك لا يدعو عليك، ويتمنى لو أن الله تعالى يبارك لك في مالك وفي ولدك وفي عملك وفي رزقك. ليه؟ لأنك أنت يعني بتعطيه من ذلك الأمر، تعطيه، فدي بتزيل الضغائن. فلذلك الأكل مع الخادم، يبقى ده صورة من صور التواضع، والتواضع دوت مش تمثيل بيفعله الإنسان، هو فعلا لما الإنسان تواضع لربه سبحانه وتعالى وسجد لربه وعفر جبهه بالتراب لربه سبحانه وتعالى، فحنجد أنه هو فعلا بيتواضع، متواضع من الداخل، منكسر بين يديه سبحانه وتعالى، فتجد هذا التواضع خلق عند هذا الإنسان. قلنا ده مما أوحى الله عز وجل للرسول، أن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والله تعالى لما تكلم في خواتيم سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لا يمشي مشية المتبختر أو المختال المتعالي على الناس، ولكن يمشي مشية المتواضع. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك. يبقى دي كلها أداب، أداب سلوكيات، سلوكيات. فلذلك الأكل مع الخادم يبقى ده على قصد التواضع. وكذلك أيضا إن الإسلام جاء لكي يراعي الأحوال النفسية لهؤلاء. قال: باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. قال: باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، يبقى دي منزلة ومرتبة عليها. الصائم الصابر، احتسب يعني هذا صابر وصائم، ادي متلبس بعباده متلبس بذلك الخلق. الطاعم الشاكر يبقى ايضا يصل لهذه المرتبه، يعني ده بيان لمرتبه الطاعم الشاكر انه ايضا يصل الى مرتبه الصائم الصابر، الصائم الصابر. وطبعا يعني هذا افضل ما يعطى الانسان هو الصبر، يعني هذا افضل ما يعطى الانسان هو الصبر. وربنا سبحانه وتعالى كما بين يعني: وبشر الصابرين فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر صبرا جميلا. صبر ده خلق، وايضا هو صائم، يعني ادي طبعا الصوم لي وانا اجزي به. قال: باب الرجل يدعى الى طعام فيقول: وهذا معي. قال: باب الرجل يدعى الى طعام فيقول: هذا معي. وقال انس رضي الله عنه: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامي واشرب من شرابي. قال أنس رضي الله عنه: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامي واشرب من شرابي. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحام، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلام اللحام فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فصنع له طعيما ثم أتاه صنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجل تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته قال لا بل أذنت له ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الترجمة إلى المرة القادمة بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.